كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو مستحب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا أمروا به إلا من أراده، ويجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. طيب، قال رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف. الاعتكاف لزوم الشيء والمواظبة عليه، لزوم الشيء والمواظبة عليه، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مواظبون ملازمون. إذن هو في اللغة لزوم الشيء والمواظبة عليه، ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مواظبون ملازمون. ومنه أيضا قوله يعكفون على أصنام لهم. وأما في الشرع، فهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، للتفرغ لطاعة الله، أن يلتزم الإنسان أو أن يلزم الإنسان مسجدا لطاعة الله عز وجل، وهو مشروع. الاعتكاف مشروع وليس بواجب، لا يجب إلا بالنذر، وهو انفرد عن بقية العبادات بأن بقية العبادات من جنسها واجب ومستحب. الصلاة منها واجب ومستحب، الطهارة منها واجب ومستحب، الصيام منه واجب ومستحب، الصدقة منها واجب ومستحب، الحج كذلك، العمرة كذلك، إلا الاعتكاف. فالاعتكاف مستحب ولا يجب إلا بالنذر. أقول هو مشروع، مشروع، ودل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل في سورة البقرة وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فقد ثبتت مشروعية الاعتكاف بأنواعها الثلاثة، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها الثلاثة، القولية والفعلية والإقرارية. أما القولية فكما سيأتي من كان معتكفا فليعتكف، وأما الفعلية فإنه عليه الصلاة والسلام اعتكف، وأما الإقرارية فلأنه أقر الصحابة ومنهم زوجاته عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم خلافا بين العلماء أن الاعتكاف مسنون، لا أعلم خلافا بين العلماء أن الاعتكاف مسنون. والمقصود من الاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله عز وجل، أن يتفرغ الإنسان لطاعته تبارك وتعالى في مسجد من مساجده لأجل أن يتقرب إلى الله ولأجل أن يتحرى ليلة القدر. إذا المقصود من الاعتكاف أمران: أولا التخلي والتفرغ لطاعة الله، وثانيا تحريا لليلة القدر. ويدل على المعنى الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتكف العشر الأول أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأوسط تحريا لليلة القدر فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأخير من رمضان. وهذا يدل على أن المقصود تحري ليلة القدر. وينبغي للمعتكف أن يكون في حال اعتكافه متفرغا للطاعة، متخليا عن الدنيا وعن التفكير فيها، لأن المقصود من الاعتكاف هو إيش؟ التقرب إلى الله عز وجل والبعد عن الدنيا في هذه المدة. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله إن المشروع للمعتكف أن يشتغل بالقرب من ذكر ودعاء وصلاة ونحو ذلك، وأن يجتنب المحرمات سواء كانت مما ينافي الاعتكاف أو مما لا ينافيه. وبهذا يتبين أن أفعال المعتكف ثلاثة أقسام: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع اشتغاله بالقرب، والقرب جمع قربة، وهي كل ما يقرب إلى الله من الذكر والدعاء والصلاة إلى آخره والصيام. والممنوع ما ينافي الاعتكاف من الأمور المحرمة سواء كانت محرمة تبطل الاعتكاف أو لا تبطله، كالجماع والسب والشتم والكلام في الدنيا وفي من الذات هذا ينهى عنه. والمباح هو الكلام، الكلام الذي يكون لحاجة، كما لو تكلم مع زائر الله أو مع صديق الله أو مع أهله أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقولها حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه، إنما قالت ذلك لتبين أن هذا الحكم ليس بمنسوخ بل هو ثابت، لأن قوله حتى توفاه الله يعني أنه ثابت، وأكدت ذلك بقولها ثم اعتكف أزواجه يعني أن الاعتكاف ليس منسوخا. يقول: وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا أمروا به إلا من أراده، وذلك في قوله: فمن كان معتكفا فليعتكف، لم يقل اعتكفوا بل من أراد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فمن كان معتكفا يعني من أراد الاعتكاف فليعتكف. قال: ويجب بالنذر، يجب بالنذر، فإذا نذر الإنسان أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف، لأن الاعتكاف طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فعليه لو قال لله علي نذر أن أعتكف وجب عليه الاعتكاف، لكن وجوبه هنا بالنذر لا بأصل الشرع. وإذا قال لله علي نذر أن أصوم معتكفا أو أعتكف صائما وجب عليه الجمع بين الصيام والاعتكاف. فإذا قال لله علي نذر أن أصوم معتكفا وجب عليه أن يعتكف أولا ثم يصوم، ولو قال لله علي نذر أن أعتكف صائما جاز أن يعتكف في أي جزء من اليوم، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف. مفهوم هذه؟ إنسان قال لله علي نذر، نذر أن أصوم معتكفا يعني حال كوني معتكفا، يجب أن يقدم الاعتكاف فيدخل في معتكفه قبل الفجر ويصوم. وأما لو قال لله علي نذر أن أعتكف صائما يعني أعتكف حال كوني صائما، فيصدق عليه لو اعتكف بعد الظهر. إذن إذا نذر أن يعتكف تعين، وإذا جمع مع الاعتكاف غيره كالصوم أيضا يتعين، لأنه يعني عموم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة وهي الصيام والاعتكاف أو الاعتكاف والصيام، ولا يمكن الوفاء بالنذر إلا على هذا الوجه. والوفاء بالنذر يشمل أصل النذر ويشمل أيضا وصفه. نعم. فصل: ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه، وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده، لأنه يملك منفعته، فإن أذن لهما صح منهما، لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بإذنه، وإن شرع فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، لأنه لا يلزم بالشروع فيه، وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجوز إخراجهما منه، سواء كان معينا أو مطلقا، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجوز التحليل منه كالصوم، وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوك من منافع مملوكة لغيرهما، فأشبه نذر عارية عبد غيره. قال رحمه الله: فصل: ويصح من الرجال والنساء، يعني الاعتكاف يصح من الرجال والنساء، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف، ومنها قول الله تبارك: فصل: ويصح بغير صوم، وعنه: لا يصح إلا به، لما روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم. رواه أبو داود. والمذهب الأول لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. متفق عليه. ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا، ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج. طيب، يقول رحمه الله: فصل: ويصح بغير صوم، يعني يصح الاعتكاف بغير صوم، فليس الصوم شرطا لصحة الاعتكاف،

فهنا يتعين ويلزمه التتابع لأن هذا هو مقتضى اللفظ. الحال الثانية أن ينذر شهرا مطلقا، أن ينذر شهرا مطلقا بأن قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا، أو لله علي نذر أن أصوم شهرا. فالمذهب أنه يلزمه التتابع، يجب عليه أن يتابع. قالوا لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يلزم التتابع، إذا نذر شهرا مطلقا لم يلزمه التتابع، لأن الشهر عند الإطلاق لا يقتضي التتابع، لقي الشهر لا يقتضي التتابع، بدليل قول الله تبارك وتعالى في الكفارة، في كفارة القتل وفي كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين. ولو كان التتابع يلزم من إطلاق الشهر لكان قوله متتابعين لغوا، فدل ذلك على أن لفظ الشهر إذا أطلق لا يلزم منه التتابع. الحال الثالثة أن ينذر أياما معدودة، كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام أو أسبوعا، يصح أسبوعا؟ لا، 10 أيام، 7 أيام، فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، بأن قال 10 أيام متتابعة، 5 أيام متتابعة، فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع، لأن الأيام توجد بدون تتابع. الحال الرابعة أن ينذر اعتكاف يوم، يوم قال لله علي نذر أن اعتكف يوما، فهنا لا يجوز تفريقه بالساعات، يعني بساعات من أيام، مثلا يعتكف اليوم 5 ساعات وغدا 7 ساعات وبعد غد كذا وكذا حتى يكمل 24 ساعة، لأن لفظ اليوم إيش يقتضي التتابع في الزمن. فإن قال ذلك في أثناء يوم، قال لله علي نذر أن أعتكف يوما، لزمه من ذلك الوقت إلى نظيره من الغد. لو قال لله علي نذر أن أعتكف يوما ونوى أن هذا اليوم مثلا، لزمه يعني من الآن، لزمه من ذلك الوقت إلى نظيره من الغد. فلو قاله ظهرا عند الأذان، عند دخول وقت الظهر، يلزمه من ذلك الوقت إلى الغد. إذن الآن من نذر زمنا، إن عين زمنا معينا تعين كرمضان شعبان أو العشر الأواخر أو أول أسبوع من رجب أو ما أشبه ذلك. ثاني أن ينذر شهرا مطلقا، فالمذهب يلزمه التتابع، والقول الثاني لا يلزمه. والحال الثالثة أن ينذر أياما معدودة، فهنا لا يلزم التتابع إلا بشرط أو نية. الرابع أن ينذر يوما، فلا يجوز تفريقه بالساعات. لماذا؟ لأن اليوم يقتضي التتابع في الزمن، يتبع بعضه بعضا. طيب فإن نذر في أثناء اليوم، نواه في أثناء اليوم، نوى الاعتكاف في أثناء اليوم، لزمه المكث إلى نظيره من الغد. وأما إذا أطلق لله علي نذر أن أعتكف يوما، فالأصل أنه يبتدئه من أوله. قال رحمه الله: فصل. فإن عين بنذره زمنا تعين ولزمه أن يعتكف فيه، لأن الله تعالى عين لعبادته زمنا فتعين بالنذر، عين لعبادته زمنا، مثل الصلاة زمنها معين، الصيام زمنه معين، الحج زمنه معين. قال: فتعين بالنذر. فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر. إذا نرى اعتكاف العشر الأواخر فيجب عليه أن يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، لأن ليلة 21 من العشر، واليوم شرعا يبتدئ من غروب الشمس. طيب قال: ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر، لأن ذلك هو العشر تاما كان الشهر أو ناقصا. وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، متفق عليه. والصواب الأول أن المعتكف إذا أراد أن يعتكف سواء نذرا كان نذرا أم تطوعا، لكن في النذر هو المتعين، فإنه يدخل المعتكف قبيل غروب شمس ليلة 21، لأن ليلة 21 من ليلة العشر. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفة، فالمراد بالمعتكف هنا المعتكف الخاص، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة 21 يكون مع الصحابة، فإذا صلى الصبح دخل معتكفة بمعنى اعتزل. ويدل على ذلك أنه في اللفظ دخل معتكفه، ودخل فعل ماضي، وهذا يدل على أن الاعتكاف سابق على الدخول. إذن نقول المعتكف إذا أراد أن يعتكف يلزمه أن يدخل المعتكف متى؟ قبيل غروب الشمس من ليلة 21. وأما حديث عائشة كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفة، يعني أنه يدخل معتكفه الخاص، بمعنى أنه ليلة 21 كان مختلطا بالصحابة يتكلم معهم، فإذا صلى الصبح انعزل واختص في مكانه. قال وإن نذر عشر ليال من آخر الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة، لأنه صرح بذلك. نعم، إن نذر عشر ليال من آخر الشهر، قال الله علي نذر أن أعتكف عشر ليال من آخر الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة، لأنه صرح بذلك. وقيل لا يلزمه، وهو الصحيح، إلا إذا كان نذره للعشر قبل العشر فهنا يلزمه. يعني لو نذر ليلة التاسع عشر أن يعتكف عشر ليالي فهنا يلزمه العشر. وأما إذا نذر ذلك يوم العشرين، يوم العشرين فخرج الشهر ناقصا فلا يلزمه، لأنه صدق عليه أنه اعتكف العشر الأخير من الشهر. إذن هنا إذا نذر عشر ليالي من آخر الشهر فإن كان ذلك ليلة 21 أو يوم العشرين قبيل الغروب وخرج الشهر ناقصا أجزأه. وإن كان نذره قبل ذلك، يعني يوم 18 وخرج الشهر ناقصا، بمعنى أنه قال ذلك ولم يدخل إلا ليلة 21 وخرج الشهر ناقصا، لزمه أن يقضي يوما أو ليلة. ها؟ شو عن نية؟ إذا لم يكن له نية، إذا نوى عشر واضح، لكن مقتضى اللفظ. قال رحمه الله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج منه بعد غروبها من آخره تاما كان الشهر أو ناقصا، لأن ذلك هو الشهر. والخلاف هنا كالخلاف في السابق، أن بعضهم أنه يدخل المعتكف إذا صلى الصبح. طيب، قال وإن نذر اعتكاف شهر مطلق، قال لله علي نذر اعتكف شهرا ولم يعين لا رجب شعبان، قال خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف 30 يوما بالعدد، لأن شهر العدد 30 يوما ويلزمه التتابع إلى آخره. طيب، قال لله علي نذر اعتكف شهرا، هنا إما أن يبتدئ اعتكافه من الشهر من الأول فيعتد بشيء بالهلال، وإن ابتدأ الشهر في أثنائه اعتبر العدد، ولهذا قال خير بين اعتكاف ما بين هلالين، ولبين هلالين ما هما؟ أول الشهر وآخر الشهر، وبين اعتكاف 30 يوما بالعدد. فهذا رجل قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا، نقول إن أردت أن تبتدئ، إن ابتدأت اعتكافك من أول الشهر الهلالي تنتهي بانتهائه سواء كان تاما أم ناقصا. أما إذا ابتدأ من أثناء الشهر فإنه لا يعتبر الهلال وإنما يعتبر العدد، وهذه مسألة مرت علينا كثيرا. والصحيح أن المعتبر الهلال حتى في أثناء الشهر كما تقدم لنا في صيام الكفارة. قال ويلزمه التتابع، يلزمه التتابع لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع فلزمه كما لو نذر يوما. نعم، وفيه وجه آخر لا يلزمه التتابع، وحكي رواية أيضا لا يلزمه التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف 30 يوما ويدخل. نعم، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يلزمه التتابع، وذلك لأن إطلاق لفظ الشهر لا يقتضي التتابع، بدليل الآية الكريمة يقول كما لو نذر اعتكاف 30 يوما ويدخل في نذره الليل والنهار لأن الشهر عبارة عنهما. فإذا نذر أن يعتكف شهر يدخل الليل والنهار لأن الشهر مستوعب للليل والنهار. قال وإن نذر اعتكاف 30 يوما لم يلزم التتابع لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع. هذا ما القسم الثالث أو الحالة الثالثة اللي ذكرناها إذا نذر إيش أياما معدودة. قال والنذر يقتضي ما يتناوله لفظه. وقال القاضي يلزمه التتابع لما ذكرناه في الشهر ولكن الصواب الأول. قال فعلى قوله تدخل الليالي في نذره وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه. نعم. لأن اليوم اسم لبياض النهار ولكن الصواب أنه إذا نذر يعتكف 30 يوما يلزمه الليل والنهار لأن اليوم يطلق ويراد به النهار والنهار يطلق أيضا ويراد به الليل إلا إذا نوى 30 يوما يعني مثلا من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروبها. أما إذا أطلق قال 30 يوما فيعتبر الليل والنهار. قال فإن شرط التتابع التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الأيام. قال وكذلك يعني الحكم لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها يعني في أثنائها لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه كأيام العشر. طيب وإن نذر اعتكاف يوم هذه الحال الرابعة لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا. وقيل في مثل هذه الصورة إنه يلزمه أن يدخل المعتكف قبيل غروب الشمس قبيل غروب الشمس لا طلوع الفجر قياسا على ماذا؟ على ما إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر. طيب قال ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات لأن اليوم اسم للكامل المتتابع. طيب قال وإن قال لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر أو لياليه أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه سوى لأنه إنما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ. المهم خلاصة الفصل هذا هما ذكرناه نذر زمنا معينا كرجب شعبان رمضان العشر الأواخر الأول أسبوع إن كذا يلزمه. طيب نذر شهرا وأطلق فيه قولان نذر أياما معدودة لا يلزمه إلا بشرط أو نية نذر يوما لا يجوز تفريقه في الساعات. نعم. وإن نذر اعتكافا معينا متتابعا ففاته لزمه قضاؤه متتابعا لأن التتابع صفة فيه فلم يجوز الإخلال به في القضاء. وإن لم يقل متتابعا ففيه وجهان أحدهما يلزمه التتابع لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو لفظ بالتتابع والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء حصل ضرورة التعيين لا من نذره فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان فإن لم يكن التتابع واجبا في الأداء لم يجب في القضاء بطريق الأولى. طيب إذا نذر اعتكافا معينا متتابعا إذا نذر اعتكافا معينا يعني أيام معينة متتابعا كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأخير من رمضان متابعا وهذا ما يشترط أو لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام من شعبان متتابعا فهنا يلزم التتابع يلزم التتابع لكن لو فاته ولم يفعل نقول يقضيه ولكن هل يقضيه مفرقا أم متتابعا نقول القاعدة أن القضاء يحكي الأداء فيجب عليه أن يقضيه متتابعا. إذن جميع في القضاء في قضاء النذر يكون على صفة الأداء قضاء النذر على صفة الأداء فإن كان الأداء مشروطا بالصوم أو في أحد المساجد المفضلة لزمه الصوم وأن يكون في أحد المساجد المفضلة. طيب إذن الصواب الأول. طيب لو نذر أن يعتكف زمنا فاضلا رجل نذر أن يعتكف زمنا فاضلا ففاته فاته مثل قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأخير من رمضان ففاته فهل هنا هل يقضيه بعد رمضان أو يقضيه من العام القابل في رمضان؟ نعم الثاني يقضيه على القضاء على صفة الأداء القاعدة القضاء يحكي الأداء. فصل ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه لأنه مما لا بد له منه. طيب يقول رحمه الله: فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه. لا يجوز الخروج المعتكف. المعتكف الأصل أنه يبقى في الاعتكاف في معتكفه، لأن الاعتكاف هو لزوم الشيء والمواظبة عليه. لكن ما حكم خروج المعتكف من اعتكافه؟ نقول خروج المعتكف من اعتكافه إما أن يكون ببعض البدن أو بكل البدن، لا يخلو، إما أن يكون ببعض بدنه أو بجميع بدنه. فإن كان خروجه ببعض البدن يعني أخرج بعض بدنه فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله، ولو كان محرما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخروج خروج بعض البدن. أما الخروج بجميع البدن يعني خروج المعتكف بجميع بدنه خارج المسجد فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا فهذا جائز إن لم يمكن فعله في المسجد. ما مثال ما لا بد له منه طبعا؟ نقول كقضاء الحاجة لا بد له منه طبعا، الأكل الشرب يحتاج إلى أكل وشرب لا بد، إذن يجوز الخروج. شرعا كخروجه للوضوء اغتسال أصابته نجاسة وارد التطهير، فإذا خرج لأمر لا بد له منه شرعا أو طبعا فلا بأس. نقول إن لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد بأن أمكن إحضار الطعام والشراب له أو كان المسجد فيه مواضع ميضاء يتمكن من الوضوء فلا يجوز الخروج. طيب القسم الثاني أن يخرج لعبادة غير واجبة، أن يخرج من معتكفه لعبادة غير واجبة كشهود جنازة وعيادة مريض ونحو ذلك، فهذا إن كان قد اشترط في ابتداء اعتكافه أن يخرج فلا بأس، وإن لم يكن اشترط فلا يجوز، فلا يجوز خروجه لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة. لكن اشترط قال يعني أستثني عليك يا ربي أو أشترط عليك يا ربي أن أخرج لعيادة المريض أو لشهود جنازة فعلى ما شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. ولكن هل الأولى اشتراط أو الأولى عدم اشتراط؟ نقول الأولى عدم اشتراط، الأولى أن لا يشترط. القسم الثالث أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج لجماع زوجته أو خرج للبيع والشراء فهذا محرم الخروج ويبطل الاعتكاف. مثل إنسان عنده دكان قال أريد أن أعتكف لكن أفتح دكان الصباح ساعة 8:30 أو 7:30 إلى أذان الظهر، بعد الظهر أعتكف ثم من العصر إلى صلاة العشاء وبعد العشاء أعتكف، نقول هذا أنت جعلت المسجد فندق ما مو باعتكاف. أواضح؟ طيب وإذن به نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن يعتكف ويذهب إلى وظيفته، موظف يعتكف يذهب إلى الوظيفة ثم إذا الساعة بعد العصر رجع إلى معتكفه، نقول هذا خروج غير صحيح، أقول اعتكافه غير صحيح لأن هذا ينافي الاعتكاف. الخروج الذي يباح للمعتكف هو الخروج للحاجة والضرورة اليسيرة، أما إنسان يذهب إلى الدوام وإلى الوظيفة ثم يعود إلى معتكفه هذا أقول لا يصح الاعتكاف، والاعتكاف سنة وأداء الوظيفة واجب فهي مقدمة. قال المؤلف رحمه الله: وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه لأنه مما لا بد له منه. وعلم من قوله وليس له من يأتيه به أنه إذا كان هناك أحد يأتي إليه بهذا المشروب أو المأكول فليس له الخروج. وكذلك يقال في مسألة الخروج لأمر لا بد له منه شرعا كالوضوء أو قضاء الحاجة، ومع أن قضاء الحاجة أمر لا بد له منه طبعا وشرعا فله أن يخرج. فلو كان مثلا المسجد ليس فيه دورة مياه وخرج جاز، أو كان فيه دورة مياه ولكنه يتكره من قضاء الحاجة فيها لكونها متسخة أو فيها زحام، وهو مثلا من أشراف الناس ويرى أن عليه غضاضة في أن يجلس مع الناس مزدحمين أو نفسه تتقزز ويكره هذا الأمر، فلا بأس أن يذهب للاغتسال والوضوء. وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجوز تركها قال وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها بأن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فله الخروج إليها، فله الخروج إليها لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجوز تركها بالاعتكاف كالوضوء، فلا يجوز أن يترك واجبا لأمر مسنون. ولكن هل له أن يبكر في الحضور إلى الجمعة أو عند سماع النداء يذهب عند النداء؟ قال بعض العلماء لا يجوز له أن يذهب إلا عند النداء أو قرب النداء، لأن هذا كالضرورة، خروجه هنا كالضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. ومنهم من قال له أن يبكر، فله أن يذهب إلى الجمعة من أول الوقت، يعني له أن يذهب بعد صلاة الفجر مثلا أو بعد طلوع الشمس إذا قلنا ابتداء الخروج من طلوع الشمس. وهذا القول هو الصحيح أن المعتكف إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة أن له أن يبكر في الحضور إلى الجمعة. قال رحمه الله وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه أو صلاة جنازة تعينت عليه أو دفنها أو حملها فعليه الخروج لذلك، عليه ولم يقل له. دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه، بمعنى أن رجلا أقام دعوة على شخص فقال له القاضي أحضر بينة، فقال هناك شاهدان وجد أحدهما والآخر معتكف، هل لهذا المعتكف أن يخرج؟ نقول نعم، الشهادة هنا متعينة لأنه لولا الشهادة ربما ضاع الحق فتتعين. قال أو صلاة جنازة تعينت عليه، ومتى تكون متعينة عليه؟ إذا كان وحده، وكذلك نقول تعينت عليه إذا كان من البر كما لو كانت الجنازة لأبيه أو لأمه أو ما أشبه ذلك، أو دفنها أو حملها فعليه، يعني يجب عليه الخروج، فالخروج هنا واجب. قال لأن وجوبه آكد لكونه بحق آدمي. قال ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان، لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحدث إنسان، يعني لا خرج لصلاة جنازة وطال الزمن أو دفنها أو حملها وطال الزمن فإن الاعتكاف يبطل. والصواب في هذا أننا نقيد المدة بالحاجة، فما دام خروجه لهذه الحاجة فإنه يجوز طال الزمن أم قصر، فنقول لا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما دام خروجه لهذه الحاجة سواء طال الزمن أم قصر. وذلك لأن كوننا نقول طال الزمن أو قصر تحديد الطويل، الزمن الطويل والزمن القصير مما يختلف به الناس، فكون نقول الطويل ساعة والقصير ربع ساعة هذا التحكم، إذا نعلق جواز الخروج بأي شيء؟ بالحاجة أو الضرورة، فإذا خرج لحاجة أو ضرورة فله ذلك. نعم. فصل. وإذا خرج لذلك فليس عليه الأجلة في مشيه أكثر من عادته لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض. إذا خرج لذلك، يعني الأمور متقدمة مما يجوز فيها الخروج مطلقا أو عند الشرط أو عند الوجوب، هل له أن يعجل في مشيه؟ مثاله أراد مثلا أن يذهب للأكل، اعتكف وليس عنده من يحضر له الأكل فأراد الخروج، هل نقول لي أسرع اركب سيارة وأسرع بعد السيارة أو يمشي على عادته؟ نقول يمشي على عادته، ليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته لأن ذلك يشق عليه، فلا نقول مثلا إنك تجري جريا أو تركب لأن ذلك أسرع، لا يطالب بذلك. ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لما روت عائشة قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة، متفق عليه. نعم، يجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف عنده، يعني فمثلا إنسان مر بشخص وصادف شخصا وهو مر قال كيف حال فلان كيف حال فلان وهو ماشي، هذا لا بأس به. لكن إن كان السؤال يحتاج إلى وقوف وانتظار أو يحتاج إلى تعريج فلا، فليس له ذلك. قال لما روت عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. وذلك لأن هذا الخروج ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها. نعم. وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه لم يكن له المضي إلى منزله لأنه خروج لغير حاجة. طيب، إن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها إلى آخره، يعني إذا احتاج أن يقضي الحاجة وهناك سقاية أو دورة مياه أو ما أشبه ذلك أقرب من منزله، فهل نقول له يلزمك؟ المؤلف فصل قال إذا أمكنه ذلك لزمه، إذا أمكنه ذلك. وأما إذا لم يمكن يمكنه ذلك، وذلك فيما إذا كان ممن يحتشم من الدخول أو يرى أن عليه نقصا في دخولها فلا يلزمه كما تقدم. نعم. وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك، وإن خشي ضررا أو نقصا في مروءته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله وإن بعد، وإن بذل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه لأنه يحتشم ويشق عليه. طيب، إن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد، سأل مثلا أراد الخروج وله منزلان، منزل على بعد نصف كيلو وآخر على بعد كيلو، هل له أن يسلك الذي يبعد كيلو؟ نقول ليس له ذلك لأنه أمكنه، أمكنه في الأقرب من غير ضرر ولا مشقة. طيب، كان له بيتان في كل بيت زوجة، ولو ذهب إلى الأقرب حصل مشكلة بالنسبة للأبعد، تقول ليش أنت تأتي تتوضأ عند القريبة؟ فصار يتوضأ تارة عند ذي عند هذه وتارة عند تلك، له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه هنا يحصل مصلحة ويدفع مفسدة. قال وإن خشي ضررا أو نقصا، شف ضررا وهذا من الضرر، أو نقصا في مروءته أو انتظارا طويلا فله قصد منزله وإن بعد. قال وإن بدل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه لأنه يحتشم ويشق عليه، مثل أراد الخروج إلى بيته ليغتسل أو يتنظف ولما خرج قال له صاحب بيت قريب من المسجد تفضل توضأ عندي اغتسل، هل يلزم أو لا يلزم؟ لا، لأن الإنسان يحتشم من هذا، ولذا قال لأنه يحتشم ويشق عليه، وذلك لأن ربما تكون استجابته فيها منا، والإنسان أقول مطالب بأن يزيل عن نفسه ما يسبب أو ما يحدث منه من الغير له. نعم. نعم. فصل. ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه، وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، والأول أولى لقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، رواه أبو داود. ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب، وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله، وكذلك إن شرط. نعم، هذه مسألة وهي قوله رحمه الله ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه، وعنه أنه يشهد الجنازة. خروج المعتكف لعيادة المريض أو حضور الجنازة خروج لطاعة في الأصل غير واجبة على كلام الفقهاء، فهل له أن يخرج أو ليس له أن يخرج؟ المؤلف قال لا يخرج، والقول الثاني عنه أنه يخرج، والصواب في ذلك التفصيل كما سيذكره المؤلف، وهو إن شرط ذلك في ابتداء اعتكافه فله الخروج، وإن لم يشرط ذلك في ابتداء اعتكافه فليس له الخروج. وأما الدليل فإذا قال ما الدليل على عدم الجواز، نقول الدليل أولا أن المعتكف مطالب بلزوم المسجد والبقاء فيه، وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف على وعلى ظاهرة في الوجوب ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، إلا لما لا بد منه، واضح؟ طيب، فإذا قال ما الدليل على الجواز عند الاشتراط، نقول الدليل عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ضباء بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. ولأن ذلك أيضا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الاشتراط في ابتداء الاعتكاف، لكن لابد أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، فأما إذا اعتكف من غير اشتراط فليس له أن يشترط في أثنائه. نعم. وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله، وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز لأنه يجب بعقده، فكان الشرط فيه إليه كالوقف. وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك. وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه، لأن هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كترك الإقامة في المسجد. نعم. يقول: وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز، وهذا أيضا ليس على إطلاقه. إذا اشترط أن العشاء في أهله نقول إن أمكن فعله في المسجد فالواجب أن يفعله في المسجد ولا يجوز له الخروج. قال: وإن شرط فعل ذلك في نذره إيه؟ فله فعله. فله فعله أي إيه؟ بالنذر هذا يعني. قال: بالله علي نذر أن أعتكف وأتعشى في البيت، يكون هذا وصف للنذر، وصف من أوصاف النذر. أما إذا نذر نذرا مطلقا بقال لله علي نذر أن أعتكف فليس له ذلك، وكذلك إن كان نذره تطوعا. إذن المعتكف العشاء شرط العشاء في الأهل وما أشبه ذلك مما أعطف عليه من المسائل، إن نذر نذرا مطلقا ليس له ذلك، وإن كان نذره تطوعا فليس له ذلك، وإن شرط ذلك في نذره فله، وذلك لأن النذر يجب الوفاء بأصله ووصفه. قال: وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع أو التجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه، يعني اعتكف وشرط أن يطأ زوجته فليس له ذلك، لأن هذا ينافي الاعتكاف. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أيضا شرط الفرجة، كيف الفرجة؟ يخرج الفرجة، اشترط يخرج فرجة كل صباح يخرج يتمشى يقول بين البساتين ليس له ذلك، أو النزهة يكشت كشته ليس له ذلك، أو البيع للتجارة. وعلم من قوله البيع للتجارة أنه لو باع لغير تجارة فلا بأس، كما لو احتاج مثلا إلى نفقة، احتاج المعتكف إلى نفقة وليس عنده مال فأراد أن يبيع ساعته يستنفقه فهذا جائز، لأن هذا حاجة، لأن هذه حاجة. إذن خروجه للبيع والشراء، إن كان يريد بالبيع التجارة فلا يجوز، وأما إذا لم يريد البيع فإنه جائز، ولذلك نجوز له أو يجوز له شراء الطعام. إذن هذا مثله يخرج، لا بد يخرج من المسجد، لا يجوز عقده في المسجد، البيع لا يجوز عقده في المسجد ولو كان لغير التجارة. لكن بالنسبة للمعتكفين حكم البيع بالنسبة للمعتكف نقول: إن باع تجارة فلا يجوز، وإن باع لغير تجارة كما لو قصرت به النفقة ليس معه نفقة وعنده كتاب قال أذهب أبيع كتاب على المكتبة ب20 ريالا وأشتري عشاء أو سحورا أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، كما أننا نجوز له الشراء نجوز له البيع في مثله. قال: أو التكسب بالصناعة في المسجد، يقصد شرط في اعتكافه أن يتكسب بالصناعة في المسجد فليس له ذلك أيضا، أولا لأن هذا ينافي حرمة المسجد، ولهذا منع أهل العلم رحمهم الله جعل المسجد محلا للتكسب، إنسان مثلا يأتي خياط يجيب مكينة ويخيط في المسجد، أو ينسخ كتب ينسخها في المسجد ونحو ذلك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. طيب: أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه، لأن هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كترك الإقامة في المسجد، يعني كما لو شرط ترك الإقامة في المسجد. يقول: معتكف الآن معتكف أراد طعاما، يعني أراد عشاء أو سحورا، هل له أن يخرج للشراء؟ أو إذا كان المطعم يوصل الطلبات إلى المنازل، بس مشكلة أنه سيعقد البيع في المسجد، هنا لابد يخرج ويتصل، مثل أراد يبدي عشاء يخرج عند باب المسجد ويتصل، لأن هذا عقد بيع، فإذا أمكن أنه يحضر إليه لا بأس، هذا هو الواجب. نعم. فصل. وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه، وإن كان ناسيا فقال القاضي لا يبطل لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل يبطلها لأنه ترك للاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية. وحكم المكره حكم الناسي لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما. وإن أخرج بعض جسده جاز لأن طيب النبي خرج لما له منه بد بطل اعتكافه. لما له منه بد، وش معنى له منه بد؟ ها؟ له مندوحة، له مندوحة في عدم الخروج منه بطل اعتكافه. وإن كان ناسيا فقال القاضي لا يبطل لأن فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا لا يبطلها كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل يبطلها. والصحيح الأول أنه إذا خرج ناسيا أن اعتكافه لا يبطل، وذلك لأن الناسي لم يتعمد المخالفة. نعم. وإن أخرج بعض جسده جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله، متفق عليه. وله صعود سطح المسجد لأنه منه، ولهذا منع الجنب اللبث فيه. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين، وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين، فقال إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد بطل اعتكافه لأنها ليست منه، قال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به. طيب إن أخرج بعض جسده جاز لما تقدم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فتغسله. قال رحمه الله وله صعود سطح المسجد، أو صعود سطح المسجد لأنه من المسجد فالهواء تابع للقرار. قال ولهذا منع الجنوب اللبث فيه. منع الجنوب عندكم من ولا في نسخة من اللبث فيه. قال وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين، رحبة المسجد يعني السرحة التي تكون في المسجد، هل هي من المسجد أو ليست من المسجد؟ الصواب في ذلك التفصيل، وهي إن كانت محوطة بحائط أو جدار أو شبك فهي من المسجد، وإن لم تكن محوطة فليست من المسجد. وكذلك يقال في المنارة، إن كانت متصلة بالمسجد محوطة بجداره فهي منه وإلا فليست منه. طيب إذا قلنا المنارة، إن المنارة ليست محوطة، يعني لو قدر أن المنارة ليست محوطة بالمسجد خارجة وكان المؤذن معتكفا، فهل له أن يخرج في هذا الحال؟ نقول نعم، لأن خروجه حاجة، إلا إذا أمكن أن يؤذن في المسجد كما في زمن الحاضر فلا حاجة للخروج. فصل. وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة أو لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف، لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فغيره أولى. طيب قال رحمه الله فصل. وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة ونفاسها واعتدالها فله ترك الاعتكاف، لأن هذه الأمور تسقط الواجبات من الجمعة والجماعة، فإسقاطها لما هو نفل من باب أولى. وعلى هذا فهنا نقول في هذه الصور يجوز ترك الاعتكاف، بل في بعضها نقول يجب ترك الاعتكاف يجب. فمثلا إذا وقعت خشية المرأة من فتنة في المسجد، يعني كان اعتكفت وحدها وخشيت فتنة، نقول هنا اعتكافها محرم يجب عليها أن تتركه. أيضا لعموم النفير أو الاحتياج إليه، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فإذا استنفره الإمام وجب عليه أن ينفر، وذلك لأن الاستنفار أو إجابة النفير أمر واجب والاعتكاف أمر مسنون. وأيضا إجابة النفير نفع متعد والاعتكاف نفع قاصر، ولا مقارنة بين هذا وهذا. نعم. وإذا زال العذر والاعتكاف تطوع فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع، لأنه لا يلزم بالشروع، وإن كان منذورا لم يخلو من ثلاثة أحوال. نعم. لاحظ الآن، إذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف، يعني إذا ترك الاعتكاف فإما أن يكون تركه للاعتكاف لعذر غير معتاد أو لا، فإن كان تركه الاعتكاف لعذر غير معتاد الأعذار المعتادة هي ما تقدم من خروجه للأكل والشرب وما أشبه ذلك، لكن إذا خرج لعذر غير معتاد كمثل حيض المرأة أو احتياجه إلى النفير أو خروجه لأداء شهادة واجب أو ما أشبه ذلك، ما الحكم؟ نقول إن كان اعتكافه تطوعا خير بعد زوال العذر بين الرجوع وعدمه، وإن كان اعتكافه واجبا ولا يجب إلا بالنذر فذكر المؤلف له ثلاث حالات، ذكر ثلاث حالات. نعم، وفهمتم أصل المسألة الآن؟ يعني إذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف أو الضرورة إلى ترك الاعتكاف، وهذه الحاجة والضرورة لأمر غير معتاد احترازا من إيش؟ من المعتاد كخروجه لما لا بد له منه طبعا أو شرعا، فزال العذر هل يعود إلى اعتكافه أو ماذا؟ نقول إن كان اعتكافه تطوعا إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع، لأن الاعتكاف لا يلزم بالشروع. وإن كان اعتكافه منذورا فذكر ثلاث حالات. نعم، أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب، لأنه يأتي بالمنذور على وجهه. الثاني طيب، أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة، فإن قال لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام فاعتكف خمسة، فهنا إذا زال العذر عليه إتمام باقيها حسب، لأنه يأتي بالنذر على وجهه، يعني يقضي محتسبا ما مضى، فيقضي ما بقي محتسبا ما مضى. واضح؟ طيب، إذا هذه الحالة الأولى، قال لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام فاعتكف ثلاثة أو خمسة ثم خرج لأمر لعذر غير معتاد وزال العذر، انتهى العذر، فهنا نقول إيش؟ عليه أن يتم باقيها، يقضي ما بقي محتسبا ما مضى، ولا كفارة عليه لأنه أتى بالمنذور على وجهه. نعم. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين، وبين أن يبتدئها ولا كفارة عليه. طيب، نذر أياما متتابعة غير معينة بأن قال لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام متتابعة ثم خرج بعد خمسة أيام لعذر غير معتاد ثم زال العذر، نقول أنت بالخيار، إن شئت فاقضي محتسبا ما مضى، يعني يقضي ما بقي محتسبا ما مضى، لكن عليه كفارة يمين لفوات الصفة، لأنه لم يحصل تتابع هنا، خمسة ثم خمسة، وبين أن يبتدئها يعني أن يستأنف ولا كفارة عليه. إذن هو مخير بين أن يبني على ما مضى، بين أن يقضي ما بقي محتسبا ما مضى وعليه الكفارة. لماذا الكفارة؟ لفوات الصفة، لأنه قال عشرة أيام متتابعة، وهو اعتكف خمسة ثم خمسة لم يتابع، وإن شاء استأنف النذر من أوله ولا كفارة عليه. نعم. الثالث نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته إلا في الحيض والنفاس. طيب، نذر مدة معينة، يعني نذر زمنا معينا فعليه قضاء ما ترك وتلزمه كفارة، ولا نقول يخير بين القضاء، لأن الزمن المعين يفوت بفواته. ففرق بين من نذر أياما متتابعة وبين من نذر زمنا معينا. من نذر أياما متتابعة نقول هذه الأيام متتابعة يصدق عليه الوفاء بالنذر، سواء أتى بها في هذا الشهر أو في هذا الشهر أو في هذا الشهر، بخلاف المدة المعينة أو الزمن المعين. فلو قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأخيرة من رمضان، أو أن أعتكف الأسبوع الأول من شعبان، ثم خرج في أثناء ذلك، ففي هذا الحال نقول عليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لفوات الصفة، لأنه لم يفي بنذره في ذلك الزمن، قال لتركه فعل المنذور في وقته، قال إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة بالخروج منه، لأنه خروج لعذر معتاد فأشبه الخروج لحجر الإنسان. نعم، وخروج الأول الذي خرج لنفير ونحوه خروج لعذر غير معتاد، ولأننا أيضا لو قلنا في مسألة الحيض والنفاس إنه يلزم القضاء لازم من ذلك التسلسل، أليس كذلك؟ نعم. وذكر القاضي أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة لا كفارة فيه، لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه، قياسا على خروج الحائض من الاعتكاف. فصل. ويحرم على المعتكف الوطئ بقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن وطئ أفسد اعتكافه، لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج، والعامد والساهي سواء، لأن الجماع يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم، ولا كفارة عليه نص عليه، وعنه عليه يعني كفارة. أن الساهي معذور، وقوله العامد والساهي سواء، لأن الجماع يستوي عمده وسهوه، هذا بناء على المذهب أن الجماع لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان، والصواب أن الجماع كغيره يعذر فيه بالجهل والنسيان. نعم. وعليه فلا يفسد، لا يبطل اعتكافه وإن كان في رمضان لم تجب عليه كفارة ولم يسوء صيام. فلو قدر أنه جامع وهو معتكف ناسيا وفي رمضان، فلا يفسد صومه ولا يبطل اعتكافه ولا تجب عليه كفارة، لأنه ناس أو ساه، والناس أو الساهي لم يتعمد المخالفة. وعنه عليه كفارة، لأنها عبادة يفسدها الوطء فوجبت به الكفارة كالحج. والأول المذهب، لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلم تجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول. واختلف موجب الكفارة فيها، فقال القاضي: هي ككفارة الوطء في رمضان قياسا لها عليها. وعن أبي بكر: هي كفارة يمين، لأنها كفارة نذر، فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته. وأما المباشرة في ذلك إن قال تفصيل، إن كان جماعه، إن كان وطئه في هذا الحال في نهار رمضان وهو معتكف، وكان الاعتكاف منذورا، تجب عليه كفارة، كفارة جماع في نهار رمضان وكفارة يمين. أما كفارة الجماع فلجماع، وكفارة اليمين لفوات الصفة. وأما إذا كان جماعه في الليل الذي ليس محل للصوم أو في غير رمضان فتجب عليه كفارة يمين، لكن هذا متى؟ إذا كان أيضا نذر، إذا كان اعتكافه منذورا، يعني نذر زمنا معينا أو ما شبه ذلك. أما إذا كان تطوعا فلا شيء عليه، يعني لو جامع في التطوع. نقول الآن اختلف موجب الكفارة على القول بوجوب الكفارة في الوطئ بالنسبة للمعتكف. نقول لا يخلو، إما أن يكون وطئه أو جماعه في نهار رمضان، كما لو جامع في نهار رمضان وهو معتكف، فعليه كفارتان: كفارة الجماع وكفارة يمين. وأما إذا كان جماعه أو وطئه في غير نهار رمضان، كما لو جامع في ليل رمضان أو جامع في غير رمضان، فلا كفارة بالنسبة للجماع للوطن، لأنه مباح من حيث الأصل. لكن هل تجب عليه كفارة يمين؟ نقول إن كان منذورا، يعني نذر زمنا معينا، فإنها تجب عليه كفارة لفوات الصفة. نعم. وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإلا فلا، كقولنا في الصوم. طيب، إذن المباشرة إذا باشر دون الفرج، فتارة تكون المباشرة لغير شهوة مباحة، كما لو مس يد امرأته لغير شهوة فهذا لا حكم له، وإن كان لشهوة يقول فهي محرمة، لقول عائشة: السنة للمعتكف أن لا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإلا فلا، كقولنا في الصوم. نعم، المباشرة إذا باشر دون الفرج يمنع، يعني المعتكف يمنع، لأن هذا ينافي الاعتكاف، بخلاف الصائم، فالمباشرة للصائم لا تنافي الصيام، لأن المقصود من اعتكاف التخلي، التخلي. وعليه فلو فعل وباشر وأنزل فإن اعتكافه يفسد، لأن هذه المباشرة ليس معذورا فيها. نعم. وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه، لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه، وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره. فيفسد اعتكافه لأنه خرج عن الإسلام، لكن إن شرب مسكرا فسد اعتكافه، يقول لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج عن. هذا فيه نظر. صحيح أن المسكر، أن السكران ممنوع من قربان المسجد. أين ممنوع؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وإذا نهي عن قرب الصلاة نهي أيضا عن قربان مواضعها. لكن مسألة أنه صار كالخارج من، هذا فيه نظر. وهذا فيما إذا كان شرب مسكرا غير معذور، أما إذا كان معذورا فلا حكم له. نعم. طيب لو كان مبتلا بدخان كل شوي يخرج يدخل ويرجع، رجل مبتلا يعني يشرب دخان قال بعتكف أريد أن أعتكف، فكان كل يقول مسجد ما يجوز. يعني رجل قال له جماعة من الناس اعتكف معنا، قال أنا قال اعتكف يعني كالله إن شاء الله واعتكف ومبتلا. نعم نقول هنا يخرج واضح، لأن هذه حاجة ما يجوز فعل هذا في المسجد. نعم. وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل، وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام. وإن كان نذر مدة معينة ففيه وجهان، أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتمم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا. قال رحمه الله: وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا على غيره، لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفي، لأن الاعتكاف هنا لم يجب ابتداء فلا يجب استمرارا. قال: وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، لا يبني لأنه أبطله. فمثلا لو قال لله علي نذر اعتكف 10 أيام متتابعة واعتكف ثم أبطل الاعتكاف، نقول هنا يجب عليه أن يستأنف من جديد. قال: لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام، لأنه لما أبطل الاعتكاف بطل ما قبله. قال: وإن كان نذر مدة معينة، يعني قال 10 أيام، ففيه وجه: أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف، لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتمم. إذن إذا نذر مدة معينة، مثل لله يعني نذر اعتكف أسبوعا الأسبوع الأول من شعبان وما أشبه ذلك، ثم أبطله بعد يومين وأراد أن يقضيه، هل يبني على ما مضى أو يستأنف؟ فيه وجهان: وجه أنه يبطل ما مضى ويستأنف، لأنه لا يمكن أن يبني الأول على الثاني مع إبطاله الأول، لأن الاعتكاف الأول بطل بالخروج منه. طيب، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والأقرب هنا أنه يبطل، يعني اعتكف ثم قال أبطلت الاعتكاف، فإنه يجب عليه أن يقضيه أن يستأنف من جديد، لأنه لا يمكن أن يبني الثاني على الأول مع الإبطال. يكفر لفوات الصفة، ولهذا قال: وعليه كفارة بالوجهين. فصل: وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن وقوله رحمه الله هنا إلا لما لا بد منه، والمراد إذا كان خارج المسجد، أما في المسجد فلا يجوز. ليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا ما لا بد منه، فإذا احتاج يخرج يشتري شيئا أو يبيع شيئا لا بأس، أما في المسجد فلا يجوز. نعم. لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله تعالى وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو حديث حسن، فإن خرج ترك اعتكافه، ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعة سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن. طيب، ولا يخيط في المسجد يعني إذا كان تكسبا أما إذا احتاج بأن أراد أن يرقع ثوبه فلا بأس. نعم. إذن الصناعة التي يفعلها أو الأفعال التي يفعلها من الخياطة أو صنعة أو ما أشبه ذلك المنهي عنه أن يفعلها لقصد التكسب والتجارة، أما إذا فعلها لنفسه كمثلا ينسخ كتاب لنفسه، مثل عنده كتاب يريد أن ينسخه لنفسه أو مثلا شريط ينسخه لنفسه لا بأس، لأن هذا ليس للتجارة. نعم. لأن المسجد لم يبنى لذلك. قال أحمد في المعتكف يخيط لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل، وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لأنه لا ينافيه. فصل. وليس له أن يبول في المسجد في إناء، لأن هذا يقبح ويفحش، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وإن أراد الفصد أو الحجامة أو القيء فيه فكذلك، لأنه إراقة نجاسة فهو كالبول، وإن دعت إلى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله، كما يخرج لحاجة الإنسان، وإن استغنى عنه فليس له فعله. طيب، يقول فصل وليس له أن يبول في المسجد. نعم، المساجد أمر الله عز وجل بتعظيمها، فقال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع رفعا معنويا ورفعا حسيا. إذا لا يجوز أن يفعل في المسجد ما ينافي المسجد، ولا سيما ما يستقبح ويقذر كالبول والفصد والحجامة ونحو ذلك، لأن هذه مستقدرة، وإذا كانت مستقدرة فلا تليق المسجد. إذن تركها من تعظيم حرمات الله، وقد قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والمساجد من شعائر الله. وعليه فلا البول لا يجوز في المسجد في إناء، لكن يستثنى من ذلك إذا كان هناك مكان مخصص لقضاء الحاجة فلا بأس، لأن هذا مستثنى شرعا من دخوله في المسجد. نعم. وللمستحاضة الاعتكاف، وتحترز بما يمنع تلويث المسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي، أخرجه البخاري. ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله. المستحاضة لها أن تعتكف، لأن لها أن تصلي ولها أن تصوم، وذلك لأن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، إلا أنها يجب عليها أن تتحفظ بأن تضع على فرجها ما يمنع تلويث المسجد. فصل. ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد، ويضع سفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في طست ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد. إلا أنه أيضا الخروج لغسل يده إذا لم يكن ثمة مكان أو موضع في المسجد يتمكن من غسل يده فإنه يخرج، لأن هذه حاجة. وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف، وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب، لأن هذه عبادة لا تحرم اللبس فلم تحرم ذلك كالصوم، وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك. بل قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته، لما روى صفية. طيب، وله أن يتزوج، المراد يتزوج يعني يعقد النكاح، المراد الزواج هنا العقد، فله أن يعقد النكاح. فلو مثلا كان قد خطب امرأة قبل اعتكافه ثم قال له الولي أنا أريد السفر وأريد أن أعقد النكاح، فجاءوا إلى المسجد وعقدوا النكاح فلا بأس، لأن هذا لا ينافي الاعتكاف، الذي ينافي الاعتكاف هو الوطء، أما مجرد العقد فلا. وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته، لما روت صفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتيته أزوره ليلا، حدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا يدل على أن المعتكف له أن يتحدث مع زائريه، فإذا زاره أحد في محل اعتكافه فله أن يتحدث معه. فصل. ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. ما سبق هذا الفصل الأخير ذكر فيه المؤلف ما يباح للمعتكف، وما قبله ذكر فيه ما يحرم على المعتكف، وهذا الفصل ذكر فيه ما يستحب للمعتكف. نعم. ولذلك تقدم لنا أن أفعال المعتكف مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع اشتغاله بالقرب، والممنوع ما ينافي الاعتكاف من البيع والشراء والوطء، والمباح مثل الأكل والشرب والتكلم مع الزائر والخلاف. اجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فمثلا وهو معتكف سمع صوت ونان ذهب مع النافذة، مش الحادث من الصدم، هذا إيش ما لا يعنيك. واجتنبوا الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، في الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم. ولهن هذه الأمور حرام على المعتكف وغيره، اللي هي الكلام الجدال والمراء والسب والفحش، حرام على المعتكف وغيره. والعبادة لا تبطل إلا إذا كان التحريم خاصا بها كما تقدمنا، كل محرم فإنه لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا. فمثلا الغيبة، النميمة، السب، الشتم لا تبطل الصيام، لأن تحريمها ليس على الصائم بل على الصائم وغيره. لكن الأكل، الشرب، الحجامة تبطل الصيام، لأن تحريمها على الصائم دون غيره. فصل. فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام، لما روى قيس بن مسلم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. لأنه يقال الخير أو الخيرية في الكلام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تشمل الخيرية في ذات الكلام والخيرية في غيره. فالكلام قد يكون خيرا في ذاته كالذكر من تسبيح وتهليل وقراءة، وقد يكون خيرا في غيره. الخير في الغير، الخيرية في الكلام لغيره فيما إذا قصد بكلامه إدخال السرور والأنس على جلسائه، هذه خيرية. فمثلا أنا في مجلس أتكلم في علم وتفسير وحديث، هذا خير في ذاته. لكن كنت في مجلس أسأل عن الأحوال وأتكلم بكلام مباح أريد إدخال السرور وإزالة الوحشة، هذا خير في غيره. نعم. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل، رواه أبو داود. فإن نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي. يعني نذر قال أني أصمت لا أتكلم متعبد لله عز وجل بهذا، فهذا نذر معصية لأنه منهي عنه. المراد صمات على سبيل الإطلاق. قال ابن عقيل: ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف. وقد جاء: لا تناظر بكتاب الله، أي لا تتكلم به عند الشيء، تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول: وجئت على قدر يا موسى. وذكر أبو عبيد النحو هذا. طيب، ولا يجوز جعل القرآن، قال ابن عقيل: ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، بأن يتكلم الإنسان قرآنا بدلا من الكلام، فإذا سئل أجاب بقرآن، لأن هذا من إهانة، نوع من إهانة القرآن. ولذلك قال: أي لا تتكلم به عند الشيء تراه، مثل جاء رأيت رجلا جاء قل: وجئت على قدر يا موسى. أما إذا كان استشهادا فلا بأس. هنا فرق بين أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام وبين أن يستشهد من القرآن. وذكر أو أنا جبتها عجيبة قصة إن شاء الله نقرأها، المرأة المتكلمة بالقرآن، ما شاء الله ما تكلمت إلا القرآن لكنها عفى الله عنها. نعم. فصل. فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم، فحكي فيها روايتان إحداهما يستحب، اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له كالصلاة، والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب، لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة. فعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكاف الشاغل عنها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا يقرئ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم في كل يوم، فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرئ أحب إليه. نعم. إذن إقراء العلم وتدريسه وما أشبه ذلك للمعتكف ذكر روايتين، أحداهما يستحب والثاني لا يستحب، وظاهر فعل السلف رحمهم الله الثاني، ولذلك كانوا إذا دخل رمضان انصرفوا عن التحديث والقراءة وأقبلوا على القرآن ويقول هذا شهر القرآن. فالمهم الإنسان إذا تساوى تبليغ العلم أو إقراء العلم وبين الاعتكاف حيث لم يتعين فكونه يشتغل بالاعتكاف أو لا، لكن إذا رأى أن المصلحة في التعليم والفتية وما أشبه ذلك فما تعدى نفعه خير من النفع القاصر. لكن كما تقدم حال السلف في رمضان أنه إذا دخل رمضان تركوا التحديث وهي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأقبلوا على القرآن، ولا يمنع الإقبال على القرآن من أن يعلم، يعني يجعل التعليم أو التدريس فيما يتعلق برمضان في القرآن فيكون جامعا فيجمع بين الأمرين، بين الإقبال على القرآن وبين التدريس. نعم. فصل. ومن اعتكف العشر الآخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلز والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتلو العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها، أشبهت ليالي العشر. طيب، والصواب في هذا أنه لا يستحب، أي لا يستحب للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه، يعني استحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ثانيا قوله ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لأنها أثر عبادة فاستحب بقاؤها عليه، أيضا هذا فيه نظر، أولا لأنه مخالف لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وثانيا أنه قد يكون فيه نوع من الرياء، يعني انظروا إلي معتكف أو أثر اعتكافي، واضح؟ طيب، وأما تعليل الفقهاء بأنها أثر عبادة فنقول العبادة الثياب ليست أثر العبادة، الثياب ليست أثر عبادة، أثر العبادة هو ما وقر في قلبه من العبادة والإيمان بالله عز وجل، وعليه فلا يستحب للمعتكف أن يخرج في ثياب اعتكافه، أولا لأنه يخالف قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يتجمل للعيد والوفد، وهذا خروج إلى صلاة العيد، وثانيا أن فيه نوعا من الرياء، وقولهم إنها أثر اعتكاف فاستحب بقاؤه كدم الشهيد عليه، نقول نعم دم الشهيد، هذا قياس مع الفارق، لأن دم الشهيد أثر عمله وشهادته في سبيل الله، بخلاف الثياب، ثياب المعتكف فليست أثر اعتكافه.